والعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرفنا عن شر ما قضيت فانك سبحانك لا قدر ولا قدر عليك انه لا يعرف من عليك ولا من هو عليك تبارك ربنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ببنات هناخد ان شاء الله مخرج الشفتين مخرج الشفتين هنشوف ايه الحروف اللي هي بتخرج من الشفاه. وهنقول ان هي بالنسبه زي ما انتم شايفين كده بالنسبه لي اللي هي الشفاه او الشفتين فيها كم مخرج الشفتين يا بنات؟ فيها كم مخرج؟ الشفتين فيها اربع مخارج. فيها كم مخرج؟ سته يا امي. فيها مخرجين باربعه حروف اللي هم ايه؟ هم ايه يا بنات؟ مخرج الفاء تخرج من ايه؟ هنقول بقى المخارج هتخرج مخرج الفاء. تعالوا نشوف الفاء منين؟ هنتكلم بعد كده بكل واحد فيهم بالتفصيل. فين عندكم الفاء؟ شايفين رقم سته؟ شايفين منظر اللي هي الثنايا العليا؟ شايفين الثنايا العليا يا بنات؟ هنا في حرف الفاء واصلة فين؟ شايفين اللي هو الثنايا العليا دي اللي دول واصلة في الفاء اللي احنا دايما بنقراها غلط، نقراها نقول أفلا، ما بتوصلش أبدا الثنايا العليا اللي هي لباطن الشفة الإيه؟ السفلى. يبقى شايفين مخرج الفاء؟ هنقولها حرف حرف. يبقى مخرج الفاء ما بين باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، ما بين باطن الشفة السفلى. شاور عليها كده وانت بتجيب الفاء. فلا فض كده، عرض كده شويه شفايف. فلا عشان يبقى يجري الصوت ويجري النفس. فلا مش فلا فلا باطي فلا. أيش الصوت اختلف ازاي؟ لما جبت المخرج صح الصوت طلع صح. فلا. طيب وانا بقرا ان هي بيقول لي بحرف مخرج الفاء ما بين باطن الشفه السفلى واطراف الثنايا العليا. دي اطراف الثنايا العليا اللي هي ايه؟ السنتين اللي هي ايه؟ العلم. المخرج الثاني ما بين اللي هو الشفتين وهو مخرج بثلاثه حروف. خلي بالكم واحنا بنقول الميم والباء، خلي بالكم الميم ام في بعض بيقرا حرف الميم كده يقول لك ام، بعض بيقرا الميم كده يقول لك ام كنتي ام كنتي، مش عارفه بيقراها ازاي لانها ما جابتش المخ، ما فتش الشفتين مع بعض، ما تجيبش ام لا بتخليهم كده ام كنتي، قول ام كنتي. بعض بيقرا الكاف كده الميم كده، لازم عشان يجي حرف الميم صوته صح لازم الاثنين يتعاملوا مع بعض ازاي؟ أم كنتم كل حرف هناخده بأخطائه المستقلة تماما، بس احنا بنقول يعني بنسرع في المسألة. يبقى عندك حرف الميم وحرف الباء ما بين الشفتين بانطباقهما، يبقى لازم وانا بقرأ الميم يبقى الشفتين زي بتتقفل. مثلا ايه؟ كنتم وليس كنتم شهداء. ازاي تقرأي كنتم شهداء؟ لازم كده وانا بقرا كنتم دي تم من غير ما اعمل فيها، انا بقول تم بعضكم بيعمل كده كنتم، راح ارفع صوته كانها فيها ايه؟ صياح. لا هي ما فيهاش صياح، لكن تحقيق المخرج صحيحا ان لازم الشفتين بانطباقهما يكون حرف الميم، بانطباق الباء يكون اقوى من انطباق الشفتين في حرف الايه؟ الميم. يعني شوفي كنتم، طب تعالى قول بيلي، لو انت قراتيها البعض بيقرا يقول بي يقول بيلي بيلي، مفيش انطباق ابدا، يقول بيلي بيلي هي بيلي بيلي لك على شفايفك اكتر بيلي بيلي بيلي بيلي ربك وانا بقرا الباب بحس لازم احس باطباق شفتايا واضح ضغطتهم مع بعض. ضغطه الباء اكتر من ضغط الضغط الايه في حرف الايه الميم. الحرف الثالث اللي بيطلع بين الشفتين وده برضه خطا في اثناء القراءه. الواو غير الماديه. الواو غير الماديه اللي هو الايه الواو المتحركه. وتخرج خلي بالكم وتخرج من بين الشفتين باستدارتهما. يعني لما تيجي تقول ايه مثلا واو هتيجي ايه اولها واو ها ها مثلا واقيم الصلاه. البعض اللي بيجي يقرا يقول واقيم الصلاه يقول واو واو بعيدا من الفتح و لا لا تجيبي المقلب بالاستدارة وبعدين افتح و واقيم اعملوا الاول استدارة يا بنات واقيموا يختلف تماما اني لازم اجيبها من اجيب المخرج مخرجها وبعدين افتح واقيموا مبين نعم. طيب هنقول مثلا زي كلمة السماوات والأرض ازاي نقراها؟ السماوات والأرض لازم اجيب الدايرة دي. السماوات والأرض والأرض مثلا وقال قالوا ايه؟ وقالوا اتخذ الله رب سبحانه. طيب ازاي تقولي وقالوا؟ وقالوا يعني هي سبحان الله هذه آية مع ان طبعا هي في القرآن لكنها حتى الواحد اللي يقرأها يقرأها بخط صوت وأدب شديد لأنها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى الخالق. لكن هي من القرآن طبعا فممكن نستشهد بيها. فخلي بالكم يا بنات واحنا بنقرأ هناخد الأول حرف الباء بالأخطاء اللي عرفتوا ازاي بقت حرف يبقى من الشفاء ياخد كم حرف؟ أربع أحرف. من كم مخرج؟ كم مخرج يا بنات؟ من أم ثلاثة؟ اثنين. المخرج الأول ياخد من حرف الإيه؟ فاء. من أين تخرج الفاء؟ من إيه؟ من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم. يبقى وأنا بقرأها كل حرف عشان كده بقول لكم إحنا بنفتقد يا بنات لما تيجي تقرأي بنفتقد لمخرج كل حرف. لو جبنا المخرج كل حرف صحيح يعني احنا بنقرا الواو نقرا كده مش واو تقرأي وانت في تقرأي الواو تقولي واو واو عمرك يكفي قليل من ياتي بالواو بالصداره مع الصداره هنا افتح معلش الشبابيك لو سمحت عشان التوضيح يبقى واحنا هناخد اول حرف هناخده دلوقتي يا بنات شايفين الحرف اللي احنا هناخد ايه حرف اولا حرف الثلاثه الباقيه في المخرج الثاني اللي هي منين؟ من الشفتين. بس ازاي من الشفتين؟ احدهما وهو حرف اللي هو الميم بانطباقهما بانطباق يعني شفتين ام ام ام لازم يمشوا بعض ام ام. بعض الناس لما تيجي تقرا الميم في تقرا حرف الميم في من جوه تقول ام تقراه ما انا اقول لك ما تقراه كانه حرف باء تضغط او تقول ام ام هي ام مجرد شكل الثلاث تتلامس مش الباطن الشفه من جوه لا. فهقول كل خطا من هذه احد الاخطاء اللي تقع فيها قراءتي ناخد دلوقتي بس حرف الفاء واخطائه يبقى خروج حرف الفاء ما بين باطن الشفه السفلى ده باطن الشفه السفلى واطراف الثنايا العليا دي اطراف الثنايا العليا زي ما نشوف هنا زي ما انتم شايفين اللي هي اللون الابيض ده اللي هو ايه الثنايا العليا غلظه فين يا بنات؟ الشفه السفلى عشان تجيب الفاء تغلبيه بالشفه السفلى عشان تاتي بالفاء صحيح تدخليها او تحطيها في المخرج اللي هو الشفه اللي هي السفلى واطراف الثنايا صفاته ايه بقى؟ حرف الباء عشان تقراي حرف الفاء صحيح فيه دي همس همس يعني الهمس ماذا يعني همس؟ هي صفة مش كده؟ ماذا تعني صفة الهمس؟ جريان النفس عند قراءة هذا الحرف يعني يخرج هواء أثناء قراءته مش كده؟ يبقى ضعف الاعتبار عفوا انا ما اعرف الحرف الفاء حرف على فكره ايه؟ قال الهمس دي من جرايد النفس بين صفات الضعف وصفات القوه. طيب لما هتقول لي كده بالنسبه اللي هي بينوا لي كده كلمه في القران فيها فاء وحسوا بيها من الهواء كده جاي في اي من الايات؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها زي نقرأها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها حرف السمايات العليا للشفايف أقفالها أقفالها حسب النفس الطرف الفاء هي ما احنا قلناها يبقى دي يبقى خلي بالك يبقى دي فاء مفتوحه هاتوا هي حطي دي كده امامك وقولي افا ما تختلسيش الفتحه افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران هم يا بنات أقفالها نفس بين كل مخرج وإيه يا بنات؟ والمخرج الثاني عشان أبين المخرج الأول يبقى دي الهمس الخارج الهواء الخارج مع الفاء وهذا الحرف يبقى ده في الفاء نفسها طب هتقولي كده آية فيها الفاء ساكنة ساكن هتقولي ساكن يا فلا أقسم بالشفق ها؟ أحسنتي هنقولها الفاء الساكنة دي من الآيات القريبة من قولنا مش كده؟ وإحنا بنقولها إزاي الفاء في قولنا في قول ربي قال أفلح المؤمنون إزاي نقرأها يا بنات؟ قال أفلح المؤمنون أكثروا بس اشتري بين الفاء المفلحون اشتري بين مخرج الفاء الساكن ومخرج اللام المفلحون ايوه اللام المكسوره المفلحون يبقى بتكسري بتحقق الفاء مخرجا وصفه وعندك كده بتاتي بالحرف الذي يليها بتشكيله المكسور اللي هو اللام المكسور طيب في تاني لام فاء مكسور ربهم نعم اي نعم انا هاتي انت ساكنه هاي ساكنه هتجيلي بنهما مش يا خافونا هم يفعلون ويفعلون في الفئة كله يعني مش كده يخافون الفاء مضمومة من ايه؟ من فاء مفتوحة ويفعلون فيها ثلاثة بنات فيها المفتوحة وفيها المضمومة وفيها الفئة الساكنة ويفعل هذه الساكنة نعم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. ماشي يبقى احنا كده لو احنا دلوقتي كنا بنقول عايزين الكسر كسر اتفضل تفروا الى الله فافي افصلوا بين معناهم حرف واحد لكن افصلوا بين المخرجين فاهم مخرجين فافي فافروا الى الله فافروا الراي يا بنات انتوا قراتوها كده وحش انا قلت فافروا ده وحش فافروا راي فافروا الى الله فافروا الى الله. انا لو جيتي نظمتي في الفاء وتقولي فافي فافي لازم تخبط اسنانك في بطن عشان تبقى النخر، لكن فافروا بعيده كده وهي بعيده يبقى النخر ده صح؟ لا، ولا الصفه بتاعتي صح. ولذلك بنقول رخاوه بتظهر اصلا من صفه جدا بحرف الساكن زي قال افلح في رخاوه قال افلح المؤمنون دي بتبان فيها جدا الساكنه. طيب دي الصفة الأولى اللي هي الثانية اللي هي رخاوة استفال الحرف استفال ماذا يعني استفال؟ يعني الاستفال يتعلق اللي هو أقصى لسان يبقى عكس الاستعلاء مش كده يا بنات؟ يعني أقصى لسان عند قراءة الحرف يكون إيه؟ نازل تحت بس خلي بالكم إن المسألة دي يقع في الفاء بهذه الصفة يقع الفاء فيها بعيب اخر من عيوب التلاوج اني بستزيد جدا في استفال اللسان فبيطلع الحرف المنعم فممكن تقرأي تقولي فلا فا فا فا هي فا هذا مفتوح فا فا فلا فلا فلا اقرأ فا فلا مفتوحه كده فا فا لساني مستفل فعلا لكن لو انا قلت لساني مستعلى متى اكون اقول ان لساني مستعلى؟ لو قلت فا فا شوف لساني مستعلى ازاي؟ فا فا خطا لكن هي فا بس كل الفتحه اللي طالعه فين يا بنات؟ وتصاعدا كانها مساهمه ناطقه الى السماء يبقى استفال اللسان اثناء نطق حرف الفاء. انفتاح ماذا يعني الانفتاح؟ يعني تجاهل لسان عن ايه؟ عكس ما اجي اقول مثلا اقرا يا بنات شايفين مثلا شايفين الطاء شايفين اهم الطاء اخر او اخر حرف موجود هناك في السطر الاول طاء لما تيجي مثلا تقراي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاء طاء لكم طاء يبقى كده كان لسانها فيه انفتاح مش كده؟ بعيد عن سقف الحلق المفروض ان صوت الطاء منحصر في مكان ضيق جدا اللي هو قريب من سقف الايه؟ شايفين صوت شايفين صوت يمشي فيه؟ عشان تكون الطاء عند قراءتك للطاء قراءه صحيحه تبقى طاء وكذلك مثلا شايفين الضاد شايفين الضاد ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء الخطا طاء شوف الانفتاح ما تقولهاش حبايبي عشان الخطا تقول طاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاء بعيده ده كده مفتاح اهو وتمسك القصه تقول الصادقين الصا الصا الصا صا صا وكذلك لما تيجي تقرا مثلا الضاء تقول ضاء تقول ظلمة تقول ظلمة ظلمة ظا ظا ظا ظلمة ظلمة ظلمة عكس الانفتاح بقى شوف الانفتاح تحسي المكان اللي بين اللسان والسقف الحنك في ايه؟ اه المسافه بتمشي فيها اصلا الزنقه طبعا اللي هو ايه ان هو الجدر ده ان هي الحديه حروف الايه بتخرج زي ما احنا قرانا من بطن الانسان مش هتكون زي هذا الحرف اللي هو الفم لقبها لانها بتخرج منين في الشفتين فاما تسمى ترقب الشفويه او الشفهيه بخروجها منين يا بنات من الشفتين امثله بقى تعالوا نجيب امثله كده في الفاء هنجيب بقى امثله ده عشان نشوف تاكيد قراننا تثبيت قراننا يفتح ثم ايه فلا مصر انا ايه طب قول ايه اعوذ من اول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع بعض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. حسن طيب يفتح الفائزون يا بنات. أي نساء مفتوحة. مع بعض. إنهم جزيتون اليوم بنصور أنهم الفائزون. هاتي الآية اللي بعدها. هاتي آية من قبلها وآية من بعدها. هاتي آية من قبلها وآية من بعدها. ها. إنه كان طريق من عبادي يقولون ربنا ها ها فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتوني سخريا حتى انساكم ذكري وكنتم من خاطئين اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم فائزون في سوره يا بنات في اخر طيب هاتي يا بنتي في التوبه نعم اصبروا بعد التوبه يلا الذين آمنوا افتح الهاء يا بنتي افتح الهمزة الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الفوز في القرآن يا بنات وبشرهم الرعون بإيه؟ هاتوا آية ثانية برضو فيها الفائزين لأن الفائزون في القرآن ده عشان بس نتذكر وده الفوز الحقيقي ها الفائزون اتفضلوا الفائزون نعم إذا ومن يطع الله ويتقي أنا أقول لك هذه بقى بتاعت اليوم أنت لسه ما كملتيش مشي دي ما هي في كلمة دي بتجيب فرصة ماشي ايوه ما هي ما كملتهاش يا ولاد ومن يخشى ومن يطع الله مش ويا ويخشى هي هنا بقى الفائزون مش كده هنا الفائزون هي بصي بنات الايه دي دايما عشان دول مفهمين دول فائزون بس خلي بالك الفوز مع الخشيه فالآية دي بالذات يعني في سورة النور دي مع الخشية دايما يبقى هو الفوز يعني الأبناء وكل يوم طيب هاتيلي بقى آية ثانية أيوة افتح المصحف والله مش هتفهم. لا يا كتاب يا أصحاب أصحاب أصحاب جنة المكان. لو أنا من جنة هذا القرآن على أدم نوعه خشع متصدع خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس تعلمهم يتفكرون. والله دايما. طيب هاتوا ثانية هاتوا ثاني برضه الفائزين الفاء أو خلي بس هاتوا مخرج الفائزون هاتوا لي آية ثانية فيها الفائزون. ها انتوا مش مشتركين معانا يا بنات في الفرز ولا ان شاء الله؟ طيب طب يلا هاتوا لي ايات فيها ها الفوز هو حتى الفوز لكن الفاء ممكن نجيبها الفوز العظيم ممكن نجيبها الفوز يعني من الفوز ها فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الصورة طبعا أنا طيب من إيه؟ فاز على النار وأخذ الجنة من فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع هذا فوز فوز صدق إن المتقين مفازة مفازة مفاز في آه في صدق وذلك لا فوز بعد كده ايه بقى هي مسكه طيب هاتي ايوه اتفضلي هنا كتاب الذين اصطفينا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم منهم متصل الوسطى ومنهم بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الفاء مش مشكلة فوزي كله فضل نعم تفضل لا يجوز فتحة كبيرة خلاكي مش لا دي تفضل تفخيم يا بنت لا بقى المادة خلي بالكم يا بنات لو المادة بقى أعرف المادة برضه لا لا لا وسطا لا فيها الموت إلا الموت موتتهم ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من فضلا من ربك طبعا ده فضلا من ربك ده اللي هو الايه شو طبعا السابقون في سوره التوبه طيب تعالوا كده نجيب اللي هم السابقون طب طب هاتوها هاتوا الايه سوره ايه بنات ازاي تكون ايه الايه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعدل خلي بالكوا لا وعدلهم ايه بالناس المهاجرين هنا تحتها الانهار ما فيهاش فيها خالص الوحيده اللي موجوده الوحيده ايه فيها فيها تحتها طبعا طيب ناخد الايه الكلمه الثانيه احنا قلنا يفتح من الفائزون الغفور الغفور كان الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم في سوره بنات طيب الفاء الغفور الغفور في الغفور يا بنات الغفور اتفضل الغفور بس المهم طبقوا لي المخرج لا شوف الراء يكتي شوف الراء فاكين ذا فاكين شوف بين الراء واللام وراء تغفر في الرجلي تغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم طيب حسين، طب انا عايز اقول في سوره الزمر البنات فيها الغفور فين في اي ربع يعني؟ طب تعالوا كده نشوف كده، قول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. طيب الغفور ايضا في ايه؟ اتفضلي يلا حبيبتي. إلا المعدة في القرى من يقترح حمد. أي نعم شكور هو الذي يعلم خلائف خلائف في الأرض ما فين وخلائف الأرض فين؟ خلائف في سورة إيه؟ فاطر مش كده؟ اللي فعل في إنجاب بعض فاطر. طيب الثاني ها خلائف نسيتها ها ورافع عند المخرج ورافع ذا ليبلوكم هات الفاء يا بنات الفاء ضعيفة خاصة لو جت في بداية الكلام بتضيع ما تقوليش فاء أو الفاء في البداية راحت منك الفاء فيما قالت فيما قالت فيما ما بقى لازم تقولي فيما وإنه لغفور لغفور رحيم ولا لا؟ طيب ها ولو أنه صبر حتى تأخذ إليه لكان خيرا والله إيه طيب غفور وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وليستعفف يا بنات طيب عايزين نجاوب وليستعفف وليستعفف بسورة ايه لو استعفف يا بنات بصي يا بنتي الاول انت تبقين كده وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم لما واحدة بتحفظ حاجة وخطأ يا بنات بتمشي معاها وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فيها فاء اهي والله ايه والله فيها ايه سيونا والله ايه ما دام هيغني وليستعف الذين والله واسع عليم هاتي بقى اللي احنا بنقول عليه وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بارك الله فيك اخطاء تنطق الفاء يا بنات اخطاء في نطق الفاء يجب بيانها اذا جاورت الفاء واو او ميم لتقارب المخرجين كنا احنا قلنا الميم والواو كلهم بيخرجوا مخارج ايه فلما بيجوا الحرفين دول حرفين جنب بعض هما الاثنين خارجين من نفس المخرج ممكن الاثنين ايه يعني يضيعوا مع بعض فمثلا مثلا زي واحنا بنقرا ايه للتقارب في النقر طب نحن مثلا ايه فلا وربك حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم التسليم او مثلا نحو واحنا بنقول ايه تلقف ما صنع تلقف شوف الفاء تلقف ما ما تلقى ما تلقف قف البنت كتبه عنها بتكون قف قف تلقف ما تلقف ما مش تال تال وسطا لم تل وتاء وسطا لا ورسا ولا سوادا تاء تاء تل تل تل قف يبقى تلقف تلقف اللي بتقول تال تال لا خطا هي وسط يا بنات يعني تاء تل تل قف تلقف يبقى تلقف ما صنعوا هاتوا لي آية ها بما ها تلقف ما صنعوا وألقنا بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى طيب. طيب لا تخف ولا تحزن إن منافقة وإيه يبقى شايفة بقول لك الخاء الفاء نقرأها إزاي لا تخف ولا لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف لازم تجيب المخرج لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن وذلك بوضع الأسنان في بطن الشفة السفلى عند النطق الفاء يعني جيب المخرج تام في الفاء وبعدين اجيب دايرة الايه بنات الواو وانا بقراها لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن الواو بتجيلها الواو ازاي ولا هاتي بقى الحرفين مع بعض لا تخف ولا تحزن يعني فصل المخارج بعضها عن بعض إذا تكررت خطأ آخر يقع في الفاء إذا تكررت كانت التحفظ بينها أكل نحو إيه كلمة مثلا إيه الآن خفف الله عنكم علم أن أتيكم إيه فيبذل خف هتوالي كده الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا لا يكون منكم عشرون عاما الثانية معا يغلبوا ايه ويكون منكم الف يغلبوا الفين عشرون الله هاتوا بعد كده يا بنات النهارده المخبطين شوية طيب هاتوا لي بقى دلوقتي كلمة تعرفوا تعرفوها في تعرفين وجوهين اسقونا من رحيق يبقى زي تقرأي تعرفوا في وجوهين نظرة النعيم طيب اسقونا طيب فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا زي ما قرأوها في سورة ايه الحج طبعا ازاي تقرأوها فاذكروا اسم الله خطأ لان انت عملت اضغام للفاء بعد قلت فاذكر افصلي بين مخرج الفاء ومخرج الباء فاذكروا اسم الله عليها صواف فيها يا بنات الفاء الاولى مشدده على شده يعني حرفين عندك ثلاث احرف الفاء الاولى فيها نبره فارفعي صوتك عليها لما تيجي تقراي صواف تجي تقولي صواف ف يبقى جيلي ارتفاع الصوت الاولى فاذا وانت بتقرايها تقولي فرجوا فر فر فر فرجوا اسم الله عليها صواف. فإذا ثلاثة فاء يبقى ترفعي الفائل اللي هما الاثنين المشدده ترفعي صوتك عليه بعيد تروحي جايبه ايه الفاء الثانيه ازاي تقراوها بقى بالنعم. فاذكر اسم الله عليها صواب فاذا وجدت جنوبها هنا البائس الفقير ولا القانع المعتر؟ طبعا البائس سبقت يعني. طيب اذا وفي ذلك فليتنافس بعدها ايه؟ طيب ناخذ بعدها فان لم تفعلوا ولن تفعل هذا الفاء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة من أخطاء الفائدة إذا أتى بعضها حرف ألف وبعدها مفخم لابد أن يراعى تنطقها باعتدال. يعني ممكن تقولي ان تقرأي مثلا بس ايه لا فا فا لا فارغ ولا بارغ ازاي تقرأيها بقى لا فارغ ولا ذكر عوان بين ذلك تفعل ما عايزة كلمة فارغ واحدة فارغ واحدة وبعضهم قرأها يعني بسرعة عايزك شوية فارغ احسنت بيها فارغ يعني اقول لك ايه الخطأ في هذه الكلمة المد ضعيف جدا المد المفروض يهرب اول ما قرأت لان الفاء ضعيف خرج مع المد فا هتسألي كده هتلاقي المد والفاء خرج فيه نفس مع بعض فا تعالي على الفاء هاتيها ومخرجها هات المد بقوته وهاتي الراء رقيقة والضد واحدة فارغ فارغ رياض رياض رياض رياض وبنتي عندك تفاصيل تقولي فا فا فا وسطا يا برص ولا صوت رياض ايوه فارغ شفتي الامانه النجمه ازاي دي فارغ لا ارقي السنة شوفي السنة كان شايفاه بتشوفي اللسان يا بنات ارتيلوا بيدوا المد اللسان ما فيش فيه اي تعبير ما تحركوش ما تعملوش متقاعد كده تقولي فا ده اللي بيجيب الامام ارخي لسانك خالص وقولي ارقي السنة ارخي السنة وهاتي بصي هاتي الفاء وسطا قولي فاء بتاعت فاتن فاء شوفي ايه اللي بينزل عندك ينزل عندك الفك السر فقط بتاع الكسر ما دام ينزل عندك الفك السر وتجيب الفاء او اي حرف رقيق عارف ان انت بتقوليه بصي فاء خطا ده الخطا فاء زي ما هي قرات كده الف فاء ايه اللي نزل دلوقتي يا بنات الفتس باء ما يسمى الكسر كسر اللي بكسر الفتس تاء فقط فاء الاثنين قد بعض فاء طبعا انت خاطر تقولي كده هتلاقي الوعد بتاع الشكل العليا عن السفلى بالظبط فاليوم فاليوم ممتاز صوت واضح فاليوم فاليوم هاتيها بقى فاليوم احسنت ليه لانك عملتي مسطره يعني عايزه اقول لكم يا بنات ليه مسطره هي خط مستقيم لما تيجي تشوف الخط ده والله لو قسمتيه كده اهو هتلاقي بعد الشفه دي قد ايه فا شوفي بصي بعد الشفه فا فا الاثنين قد بعض مش كده فا يوم فا يوم هعمل الخطا اللي هي عملته البنت دلوقتي شوفي فا ايه اللي حصل؟ دي بقت جدا والدنيا اتخبطت في المسطره بقت الامامه طب تعالى اعمل العكس فا ايه اللي حصل؟ ضربت في المسطره المفروض الشطاره انك ما تضربيش لين ولا لين المسطره خط مستقيم الاثنين يبعدوا عنها فا بس بنفس البعد فا فا فا فا افتحي فكك من جوه افتحي دروسك اللي جوه فا فا فا احسنت مين اللي بنات الميل؟ فا احسنت يلا يا يلا يلا فاريوم سنت فاريوم انت شوفي شوفي البنات لو قصيتي اللي شافها السفلى هتلاقيها عملت لا اكثر والله يا سبحان الله يا همك مسطره والله يا بنتي كان كل ربنا سبحانه وتعالى كان كل ما خلق لنا ربي فعلا بنخدمه الكل حرف موجود يعني شوف مجرد متحركه دي شويه ماء فا عملت كده فا خلاص فا فا منى ايمان ثاني اللي وراها يلا لا انت قراتيها دال اه دال اه ماشي يلا هاتي هاي هاتي الضم لا دي دال هاتي صوت الضم فوق فا يوم فاليوم شايفين صوت الضم فوق ازاي يا بنات فا يوم فاليوم هو ده لكن فارض يبقى ده دال فا فا تقولوا كده لكن هي فا اليوم رغم فا اليوم ده تاني لما اقولها حاضر احسنتي والرخاوه جايه جميله يلا اللي وراها احسنتي اللي جنبها ريب ريب يلا ريهام اللي جنبها احسنت لا لايك فوق شوية يا إيمان ريض ريض ريض شايف الصوت؟ الصوت هنا يا بنات كان نجيس صلى الله عليه وسلم يقرأ الضاد ممكن من الفكين يأتي بها من الفك من الداخل فوق فوق حسي حفة لسانك في الضاد حفة لسانك الجنب يعني ده اخبطيه في مكان الضروس من الناحية الداخلية اللي جوه فاريض الله كلمة رائعة جت واضحة جدا ها ليه فاريض احسنت كده صح حرف حرف يا بنات نعم فاريض شوفي حتى الكبار ما شاء الله ايه بس شوفي المشكلة فين وزقوها فيها يلا مين كان عندها إمالة أي نور الهدى فاريض يلا يا حبيبتي اقرأي أنت أيوة الورقة يلا أي حبيبتي فاريض اللي جنبها فاريض يلا يا شائمة فاريض ايوه فاريض بس خلي من الفم فتحتك وسعت يا فاريض احسنت فاريض احسنت ندخل بقى في خطأ تاني يا بنات يبقى فاطر زيها فاطر زيها عشان ما نقولهم بقى فا مين يقول لي بقى عشان ده ينفع فا الرعد ما يعطيك ولا مقام رفاقة يا الله زي نقطة زي نقطة فا سير فا طير فا طير لازم اعمل الاول استعراف الفاء بتاع الفاء هي مكسوره لكن الفرق بين الحرف المستعلى المطلق والحرف المستعلى غير المطلق ان اثر الكسر بيبان اقل في الحرف المطلق يعني انت عارفه الخاء بتقولي خي خفتم بتقولي خفتم بتجيب الكسره عشان بتقولي خف ما تقوليش خفتم لا بتقولي خفتم بتقولي خفتم تنزلي على طول على الكسر مباشره لكن بالنسبه اللي هو المطلق تطلعي بقى تنزلي تطلعي للاطلاق بقى تنزلي ولذلك بقى انا هفكر ازاي خلوني اسمعها الله يرضى عليك يلا حبيبي ايه فات الفاء صح كده الفاء اظبطي الفاء اولا ايوه صح بصي يا حبيبتي انا مش عايزه افكك لتحت مش فا فا فا فا فا فا طيب طيب هناخد بعد كده خطا ثاني بقى اذا ذكرت وجب بيان همسها ورقوتها وذلك بدرايين الصوت زي ما قرانا قد افلح المؤمنون او افلح قد افلح من ايه بنات وقد خاب من مساها وكذلك اذا شددت لما بتيجي نقول ويل للمطففين دي عندي كم فاء هنا؟ كم فاء هنا؟ المطففين فين كم فاء؟ يبقى ازاي تجيبي لي ثلاث فاء؟ ازاي تجيبهم لي بصفاتهم واضحه؟ يلا يا هدى سمع اسمع هدى خلي بالك الطاء طاء طاء طاء طاء لا مستر طاء طيب أيوة للمطففين مش للمطففين وتجري عليها كده عندك وقت حرف مشدد للمطففين طيب تفضلي ادي اكتر للمطففين المشدد حرفين ايوه لانك عندك دلوقتي حرف ساكن وبعدين التاني مكسور في بعدين التاني مكسور يبقى لازم تبيني يبقى واحد فان بيني لي الثلاثه عن بعضهم يبقى زي ما انت قرات بس ادي المشدد ايمن لا مش وا وا وا ضم الاول لا مفيش كسر كده مش لين يا حبيبتي مش لين يا بنات للمو لين ما يسمي الكسر ده اكسري الحرف للمو ضم للمو احسنت طيب تعالي نشوف نقرا ويل للمطف فين احسنتي الورقه ويل هاتي الورقه صح نخرج الورقه ويل في الورقه خالص ايوه الكسر برضه للمطففين لا تسمعش الشيخ الكسر بيقطع يا بنات ويل للمطففين كل حرف كده موزون كانه حبات اللؤلؤ ازاي نقراه كده ازاي نقولها وي لان الياء فيها رخاء مش كده وي للمطففين اسمعي ويل للمطففين تعالوا نشوف اخطاء الوقاع في حرف اللي هي ما زلنا في حرف الفاء هو إذا أتت اللي هي بالنسبة الحرف اللي هو الفاء فلا وربك فاء لأن الخطأ اللي بيقع فيها اختلاس فتحتها عند البدء بها فيقول لك فلا و فلا بسرعة الفاء يقول لك فلا وربك لا يؤمنون المفروض إن أنا أجيب المخرج فاء فاء فلا فلا اقرأوا بقى الآية كمان فلا وربك لا ضمه طيب فاحيينا به كذلك الايه كذلك الايه كذلك ايه بنات طب قولوها كده فاحيينا به نفس الخطا نفس الخطا اللي بتقول الكلام ده يا بنتي اللي هي سبحان الله اللي بتقول قعدت وقال لها ما تقرايش بكده هاتي الحروف على طول او مش عارفه ما تقرايش إيه لما تيجي تقراي اسمعي انا عايز اوريك لكم الشريط اللي كانت بتقرا بنت على الشيخ الشيخ ايمن كده اوريه لكم اسمعه لكم عشان تعرفي ان البنت قرات احنا دلوقتي واحنا بنقرا مثلا ايه ويل للمطففين كده تدي لازم ازمنه اخرى البنت لما قرات بالشكل ده راجع ما نفسي اوريك الشريط معانا هي البنت بالعكس دي. هي البنت لو بتقراي انت ممكن تقراي يكون بتنطع شديد ممكن انت تقول اعو تتنطع بصراحه يعني انا لما تجيلي بنت تقولي كده اقول لها حرام عليك اقراي اقراي بدون تنطع اقراي زي الشيخ شوف الشيخ المصري بيقرا يقول اعوذ بالله شرح الشرح اللي بتصلي اللي بتسمعيه لكن لما تيجي واحده تقول لك اعوذ بالله ده تنطع شديد طبعا تنطع شديد اسمعي الشريط وطبقيه وهو ده اللي تحكمي ان كان قراءتك صح ولا غلط لو طولتي ومديتي ومطيتي يبقى قراءتك غير صحيحه لو لانه سبحان الله الشيخ المصري بيقرا كده قراءي يعني لو نفسي اسمعك الشريط دلوقتي معانا مين فين الشريط يا عائشه فين الشريط اللي هو كان مع مين يا بنات عائشه كان علاب يا ام كان علاب كان هنا موجود فين عائشه لا سبت إيه كانت تتحقق القراءه والمخارج والصفات هو سبحان الله ما شاء الله لانه حتى لما يجي حد يقرا عليه بيقرا بدون تنطع لكن بتحقق المخارج والصفات حتى لو رحت في لو كنت بس انا سمعت كده لو كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت البنات اللي هم بيقعدوا قدام المعلمات يقراوا هناك يقراوا بطريقه اللي هي التحقيق غير الممل يعني البنت وهي بتقرا بتقرا يعني دلوقتي ده احنا بنقول دلوقتي بنعلم لكن لما تيجي تقرا بنت تقرا يعني زي بالظبط الشيخ ما بيقرا زي اعوذ بالله باحرف مقارب وصفات جميله ولكن بدون تكلف ولكن مثلا مش بالله من ده اسمه تكلف لان في ترعيب في القراءه عائشه فين عائشه بتساعدها بتساعدها لا هي لسه مثلا شويه بالظبط والله انا لما سمعت البنت افتكرتها من المسجد ايوه ولا كمان ايوه معناها سمعناها يوم الخميس فلما تروحي لحد يقول لك لا لا اقرا بسرعه بسرعه بسرعه ما تقولي كده عائشه ازيك الحمد لله على السلامه تعالي يا بنت هتنفع معلش يعني حط لنا البنت اللي جايه بتقرا مع الدكتور ايمن عشان نشوف السرعه في القراءه بس يا بنات بدون تنطع بدون تنطع يعني ايه ما تقوليش اعو هو عايز يخلص كمان مش عايز يعني تبقي لما تيجي تقراي فبدون ايه التنطع بقى لو تيجي تقولي اعو يا حرام عليك بعض البنات بتجيلي من بعض الاماكن تقولي بسم الله يعني ده تنطع شديد واحده جت مثلا تقولي ذلك الكي ليه يا بنتي كده قالت انا بحقق قلت لها لا ده مش ابدا ده تنطع لكن ذلك الكتاب مش معنى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون شايفين قراءة الضاد واقفة الدال بضاد تحقيق ولا لا يا بنات؟ بس بدون تنص. هاتي بقى خلاص. طبعا بالنسبه نرجع بقى تاني يا بنات للقراءه زي ما لا طبعا هي بدون تنقص لكن لما تيجي تقراي تقراي طبعا التحليل تقراي مخارج وتقراي صفات بس بدون ما تعملي اطاله في او تطويل في ازمنه الحروف وعندك بقى الشريط الشريط هو ده اللي هو الفيصل بين اللي يقول لك ده غلط وده صح شوف الشريط بيقرا زي ذلك ليه انت بتقراي كده؟ ليه الاخت اللي بتتنطع تقرا كده ليه؟ لان هي بترجع لنفسها بتقرأ مع نفسها بتاخد الأحكام نظرية تماما وبتقرأ مع نفسها بقى عايزة تجيب بقى كسر بسم عايزة تجيبها لا معلش هتلاقي في كسر هنا فتقول بسم لا ده تنقطع كملتها ياء المفروض انها تقول ايه بسم الله زي بسم الله الرحمن بسرعة بدون تنقطع بس تمام الحركة الكسر والفتح والضم بسم الله الرحمن الرحيم مثلا نتكلم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مش تنقطع ايه تنقطع هنا انت بتجيبي شريط انت بتقراي شريط لكن ممكن يوم تقراي كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا لا لا مش حكمت أبدا ولا أسمح لك أن تقرأي فعش أبدا اسمع الشريط وخلي الفيصل شريط بصي يا بنتي لما يجي لك حد يقول لك أنت غلط قلت صح الشريط والفيصل شريط المعلم شريط المعلم هو الفيصل اسمعيه شوفي الشيخ بيقول إيه ومش ممكن ابدا حتى لما تيجي تشوف اي شيخ من الشيوخ اي شيخ من شوفي عبد الباسط بيقرا ازاي شوفي مثلا الشيخ الحصري بيقرا ازاي شوفي الشيخ المنشاوي بيقرا ازاي ولذلك ما في بنت التمست الشريط مشت مع قراءه الشريط الا ما كانت قراءتها صحيحه البنات اللي هم البنات اللي هم ما شاء الله لطيفه قراءتهم جميله شريط بنت بتقرا شريط وبدون تنقطع بدون تنطع يعني ما بتمدش وما بتمدش وازيد من اللازم ولا اقراي والقراءه مهمه لان احيانا البنت بتقرا بالشكل ده اللي هي بتقرا بيه اكيد بتقرا كسلانه بعض بتقرا قراءه الكسول دي قراءه من ضمن القراءات الخطا انا اقول اعوذ بالله من كسلانه رخوه شديده في القراءه المفروض تقراي اسرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهمة بإحساس افتقدنا للإحساس عايزة أقول لكم إحنا افتقدنا جدا الإحساس في القرآن من كتر ما بقيت عملية إيه؟ يلا بسرعة بسرعة نخلص أنت ما بتنطيش لأنك متقطعة خلصي خلصي يلا خلصي أصبحت راحت التجميل راح كل شيء أنا الحكاية دي كلها ولكن زي ما إحنا بنقرأ فلا وربك لا يؤمنون حتى شفت كنت حتى جبت المشاهدة وجبت المقر حتى يحكموك فيما شجر بينهم حس بالكلمات وهذه المقر بتاع كل حرف وانت هتشعري ان هو ده الصح لكن لو هي الوقت دي راحت يبقى هو لو هي فعلا قائد بالتجويد بدون كده بالاحكام بدون تنطع يبقى هي مظبوط هي اللي صح لو كانت قرأة بنوع من التنطع والتطويل يبقى هي يبقى هو اللي صح لكن متنطعة جدا يعني فلا وربك فأحيينا اختلاس فتحك عند البيت بيها من ضمن الاخطاء سبب وقوع التعدد في القراءه وعدم قراءه عدم مراعاه ازمنه الازمنه او الحركات. الفاء افواجا افواجا, واحنا بنقول افواجا زي ايه بنات في ايه بتقول ايه ها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا أفواجا أفواجا. هذه الفاء الأول فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. طيب المفلحون قد أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن بركة. طيب الفائزين يا بنات, الفائزين, كلمة الفائزين أو الفائز يبقى الفائزين في سورة إيه؟ فين الفائزين؟ ولا الفائزون؟ ها كما يقولون الحشد طبعا, هاتيني في الحشد بقى في الحشد لو يستغسر وأصحاب احنا قلنا دي خلاص. يبقى هي بقول لك هنا يقع الخطأ فينا يا بنات في شدة الإمالة. البعض يقرأ الفائزون بتقولها كده الفا. هو لما اتكلم على فكره الشيخ الدكتور ايمن اتكلم على بنت دي قال كل فتحاتها صحيحه, وهذا كان بيتكلم بيقول وهذا نادرا في اهل مصر, مع انه بيقول ان القران في مصر لكن حصل. شوف عايزه اقول لكم يا ريت نجيب الاخر على ايه في المعنى الاخر, نفسي تسمعوها يا بنات الكلام ده عشان اقول لكم هو بيقول لها ان جمال القراءه يا بنات انها كل الفتحات كانت صحيحه, فبيقول لها هيقول لها ان الامر ده يعني موجود جدا في اهل مصر, مع ان اهل مصر القران خرج من عندهم حتى علموا الذي انزل فيه القران اللي هم المكان هم اهل مصر اهل القران. قالوا حتى اللي هو بيقول رضي من رضي و يعني وابى من ابى, لكن هو القران قال هو القران فهم. هاتي بقى كلام, عايزه كلام كلام. عايزه اقول لكم ان الظالمين شايفه الظا قراتها ازاي وشايفه الظوف قراتها ازاي القاف ده تنطع. هاتي انا عايزه تسمعوا بقى التعليق يا بنات. ما شاء الله سمعت مريم الاخوة ما في اي ملاحظة ابدا هي اختصنا تقول على الهاتف فسألتك ان تحفظين القرآن ام لا, فإن كنت لا تحفظين سأحفظك على الحفظ, وإن كنت حافظة سأحفظك على الإجازة إن تكوني مجازة, فإن كنت مجازة سأحفظك على أمرين, تعليمي ما تعلمت والاستزادة إن لم تكن اتجهتي إلى علم القراءة أن تتجهي إلى التلاوة الكوني متقنة جدا. جزى الله من علمني كل خير, بدله من علمني سلامي ودعائي له على ما صبر عليه حتى وصلت إلى هذا المستوى العالي الذي قال لي ما بعد مستواك مستوى صاحبة الفضل على العالم الإسلامي كله في القرآن العظيم. وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. أنا أقول هذا الكلام لله تعالى شهادة أمام الله. وصلت صاحبة الفضل على الأمة العربية والإسلامية في القرآن العظيم. لكن في الفترة الأخيرة قل المقيمون، بتكلم صراحة لا تزعلوا، قل المقيمون شيخ، يعني الآن في قاعدة عريضة في مصر في اتجاه القرآن بشكل كفري، لكن ضحك. ضحل ضحل يعني مفيش تعليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. في ختمات يا ناس بعد الختمات. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا جزاكم الله خير. ان شاء الله ليكم الاسبوع الجاي بس برضه اقول لكم سماع الشريط مهم جدا مع معلمتك وعدم التنطع بالقراءه والتطويل والتنطيط من غير فتح بيت كلاهما وبعد بعض الناس اللي بتقرا لسه بقوي الفتح اقصد بتاعه لا خشوع للقران ابدا. حس بالقران احساس بالقران كل التقارير هو اللي بيدي تستمتعي كل قدامك. لكن لما تيجي تنط وانت بتقرا على حد تخرج هنا دايما ودايما بقول لبنت ما تتنطع في القرآن دي الشريط عندك مصطلح في الشريط قلد الشريط عملي زي الشريط. الشيخ الفصلي ساعات وهو بيقرا لما بقى انا اللي بسمعه دايما بقول ان انا بستغرب له مش قادرين البنات يدركوا القرآن بالسلاسه الشديده دي يعني حتى حاليا بصفر الشيخ بصفر عبد الله بصفر قراءته بقت بسيطه وسهله ومصدره من اللي مثلا بعض يقول ايه لا مش عايز الشيخ والبعض يقول لا مش عارفه بيقول ايه. طب ماشي بفكر دي قراءته سهله ومسطره. نعم؟ كمان بس يا حتى لو انت قلت ان هو قال الشيخ عبد الباسط الشيخ الحسن ما شاء الله طبعا نفس الشيخ ما بعد هؤلاء. اقول قولي هذا بصوت واضح ولكن اوصيكم لسماع الشريف اوصيكم باتباع المعلمه وأصيبوا بعد التنطع لأن اللي أكيد راح يقول لي تقرأ كانت مميتة لأن بعض البنات أنا بيقعدوا قدامي أنا نفسي ببقاش طايقة أسمع من كنت تنطيط الحروف فيعني خدوا الأمر كده بكتب من القرآن يعني زي ما أنت بتستمتعي كده في رمضان كده ولو كنت الساعات الطويلة ورا الإمام مستمتعة خلي اللي بتقعد قدامك دي تستمتع بقراءتك. جزاكم الله خيرا وإن شاء الله يكون لقاءنا مرة ثانية في أوقات ختمات ان شاء الله بعد الصلاه ختمات ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.